كان الكلام فيما مضى في الفروع المترتبة على فاضل المؤونة، وقد انتهينا إلى الفرع الأخير الذي ذكره المصنف، وهو هل يتعلق الخمس بأموال الصبي أو لا يتعلق الخمس. والكلام في هذا لو أن الصبي غنم غنيمة حرب أو استخرج معدنان أو كنزان أو غوصان، فحينئذ أو اشترى منه ذمي أرضا أو حصل عنده ربح من أرباح المكاسب، هل يتعلق بذمته الخمس أو لا يتعلق؟ ذكر المصنف بأن الخمس لا يتعلق بذمته بمقتضى حديث الرافع، فإنما دل على وجوب الخمس عموما أو إطلاقا وإن كان شاملا له، إلا أننا نرفع اليد عن هذا العموم أو الإطلاق بمقتضى حديث الرافع، لأن المراد من حديث الرفع ليس رفع قلم المؤاخذة والعقوبة، بل رفع قلم الجعل والتشريع. وليس المراد من رفع قلم الجعل والتشريع خصوص الجنب التكليفية، بل المراد منه بمقتضى الإطلاق الأعم من التكليف والواضع، فيكون حينئذ مطلقا فيدل على رفع الأحكام الوضعية والتكليفية. نستثني من ذلك الحلال المختلط بالحرام، فنقول بأن الحلال المختلط بالحرام لا بد من دفع خمسه، ذلك لأن الحلال المختلط بالحرام لا طريق لتطهيره إلا بدفع الخمس. فإذا أراد الصبي أن ينتفع بالمال فينحصر طريق انتفاعه في المال بالمال في تطهيره، وتطهير المال بدفع خمسه، فحينئذ لا مجال لجريان حديث الرفع في المقام. وذلك قد يقول أحدكم لماذا لا يجري حديث الرفع؟ قلت حديث الرفع إنما نكتته نكتة الامتنان على المرفوع عنهم، ولا ريب في أن جريان حديث الرفع في مقام الحلال المختلط بالحرام ينافي الامتنان، لأنه لا يحفظ حق الغير كما تقدم عندنا عند حديثنا عن الحلال المختلط بالحرام، ومع عدم كونه حافظا لحق الغير يتنافى حينئذ مع الامتنان، فلا مجرى لحديث الرفع في المقام حينئذ. وقد ذكرنا فيما مضى أن ما أفاده المصنف دامت أيام بركاته بالنظر القاصر الفاتر ممنوع، فإننا وإن سلمنا تمامية دلالة حديث الرفع على كون المرفوع عبارة عن قلم الجعل والتشريع فيكون الصبي بمثابة البهائم، إذ وسلمنا أيضا بمقتضى إطلاق الحديث على أن المرفوع عبارة عن قلم الوضع والتكليف، إلا أننا قلنا بكون الحديث خارج تخصصا عن محل البحث وأجنبي عن مورد كلامنا، فلا حاجة حينئذ أو لا مجال حينئذ للتمسك به ببيان قد تقدم. الكلام عندنا في الفصل الثاني من فصول الخمس أو من فصلي الخمس، وهو عبارة عن التعرض إلى كيفية تقسيم الخمس. أشار المصنف إلى أن الخمس يقسم إلى ستة سهام، والذي ذكره أطال الله بقاه هو المشهور بين الإماميين، إذ أن المعروف بينهم أن الخمس يقسم إلى ستة أقسام، أو قل يقسم أسداسا. وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال بكون الخمس خمسة أسهم فيقسم الخمس أخماسا، وذلك بحذف سهم الله سبحانه وتعالى، وهو الذي مال إليه صاحب المدارك قدس الله نفسه الطاهرة تمسكا بصحيحة ربعي التي تقدمت في غنيمة المنقول من غنائم في خمس المنقول من غنائم الحرب فراجع. وخالف في ذلك العام أيضا، إذ قال الشافعي بأن السهام خمسة حيث أسقط سهم الله سبحانه وتعالى. وأبو حنيفة له مرحلتان في قوله في أسهم الخمس، فقال في البداية أن أسهم الخمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة بإسقاط سهم الله سبحانه وتعالى، وبعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا الفانية تكون أسهم الخمس ثلاثة بإسقاط سهم النبي صلى الله عليه وآله وبإسقاط سهم ذي القربى، يدل على ما اختاره مشهور الأصحاب أمران: الأول الآية الشريفة ودلالة الآية الشريفة بلحاظين، إما بلحاظ كون الغنيمة المراد فيها مطلق الفائدة أو باختصاص الغنيمة بغنائم الحار. أما إذا قلنا بأن الآية الشريفة أو بأن لفظة الغنيمة الواردة في الآية الشريفة يراد منها مطلق الفائدة فدلالتها على المدعى واضحة، لأنها دالة على قسمة الخمس في تمام الأصناف والأقسام التي ينطبق عليها عنوان الغنيمة والفائدة إلى ستة سهام: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالآية القرآنية دلت على أن مطلق الغنيمة والفائدة تقسم إلى ستة أسداس أو إلى ستة أسهم، فيكون كل قسم أو فيكون كل سدس إلى قسم من تلك الأقسام الستة. أما لو قلنا بأن الغنيمة في الآية القرآنية مختصة بغنائم الحرب، فأيضا يمكننا التمسك بدلالة الآية القرآنية لإثبات المدعى، وهو أن الخمس يقسم أسداسا. بهذا البيان نقول بأن الآية القرآنية دلت على تقسيم خمس غنيمة الحرب إلى ستة أقسام، وسائر الأدلة الأخرى التي دلت على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة والفائدة مع كونها في مقام البيان إلا أنها لم تتعرض لبيان كيفية تقسيم الخمس. فبمقتضى إطلاق أدلة وجوب الخمس في مطلق الغنيمة والفائدة، الأدلة الأخرى غير الآية المقامي، نستفيد أن مصرف الخمس هو نفس المصرف المقرر في الآية القرآنية. وبعبارة أخرى، إن مقتضى عدم تعرض الإمام عليه السلام لبيان كيفية تقسيم الخمس لا يخلو عن أحد حالين: إما أن يكون إهمالا من الإمام، أو أن يكون لنكتة أخرى. أما الإهمال ممنوع لأن الإمام في مقام البيان فلا يتصور فيه ذلك، فيتعين الثاني. النكتة ما هي؟ النكتة هي إحالة التقسيم على أمر معهود أو مرتكز عند السامع وهو الآية القرآنية. فبمقتضى الإطلاق المقامي نستفيد أن الإمام قد أحال على الآية القرآنية المتعرضة لبيان تقسيم غنيمة الحرب إلى ستة أسهم، فتكون الإحالة من الإمام عليه السلام دالة على أن بقية الأقسام الأخرى تقسم إلى ستة أسهم أيضا. هذا حاصل ما ذكره المصنف في المقام، حيث قال التالي: أما التقسيم إلى الستة خلافا للشافعي وأبي حنيفة حيث نسب إليهما التقسيم إلى خمسة بحذف سهم الله سبحانه بناء على أن أبا حنيفة التقسيم الخماسي في أيام حياة رسول الله، وإلا قد ذكرت بأنه بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله يجعل السهام ثلاثة، فتدل عليه آية الغنيمة. فإنه بناء على إرادة مطلق الفائدة من الغنيمة فالأمر واضح بالبيان الذي ذكرت، وأما بناء على اختصاصها بغنيمة الحرب فالدليل الدال يعني تمسك بالاطلاق المقام يريد الان، فالدليل الدال على وجوب الخمس في بقية الاقسام من دون بيان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم بالنحو المذكور في آية الغنيمة، وإلا لأشير يعني وإلا لبينه الإمام عليه السلام، لأن الإمام في مقام البيان ومقتضى كونه في مقام البيان عدم تصور الإهمال منه، فيستدعي ذلك أن يبين ويوضح، وإلا لأشير إلى غيره، لو كان له تقسيم آخر لأشار إليه. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني عبارة عن الروايات الخاصة التي دلت على تقسيم الخمس إلى ستة سهام، ثلاثة منها اليوم للمولى صاحب الأمر روحي لتراب مقدمه الفدا، والثلاثة الباقية تكون للفقراء والأيتام وأبناء السبيل من أبناء بني هاشم أو من بني هاشم. هذه الروايات وإن كان أكثرها بل ربما كلها ضعيفة الأسناد، لكن كثرتها توجب الإطمئنان بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام، فيطمئن الفقيه حينئذ بصدور بعضها على الأقل فيفتي على طبقها، ولا أقل بإمكانية التمسك بحساب الاحتمال، وحساب الاحتمال في المقام ينفع لإثبات الاطمئنان بالصدور ولو لبعضها. من الروايات يمكن أن نقرأ بس رواية واحدة، الروايات التي وردت في الباب الأول من أبواب وجوب قسم أو من أبواب قسمة الخمس، منها مثلا هذه الرواية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري الطريق صحيح، عن محمد بن عبد الجبار ثقة، عن صفوان بن يحيى ثقة، عن عبد الله بن مسكار ثقة، عن زكريا بن مالك الجعفي مجهول إلا بناء على قبول وثاقته إما لرواية أحد أصحاب الإجماع عنه وهو ابن مسكار، أو لرواية الجليل عنه وهو ابن مسكان. فإن تم هذان المبنيان أو أحدهما أمكن حينئذ، ومع عدم تمامية كلا المبنيين كما هو الصحيح، فالرواية ضعيفة سندان. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله الآية، فقال أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فليقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربع أسهم فيهم، وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أننا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل. فدلت على تسديس الأقسام وأن السهام ستة، والروايات كذلك موجودة في مثل المقام لكنها ضعيفة الأسناد. فإن قلنا بأن كثرتها توجب اطمئنانا بصدور بعضها عن المعصوم أمكن الالتزام بمفادها، وإلا قلنا بحساب الاحتمالات ومع عدم قبول كلا الأمرين فلا مجال للاستناد إليها. ولذلك قال المصنف وبعد تمامية دلالة آية الغنيمة على المطلوب لا حاجة إلى ملاحظة الروايات وإن كانت كثيرة لعلة ضعف أسناد أكثرها بل ضعف أسناد كلها. الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف هو أن الثلاثة الأسهم الأولى تكون للإمام صاحب الأمر روحي لتراب مقدمه الفداء. أقول ما كان لله سبحانه وتعالى فلرسوله، وما كان للرسول صلى الله عليه وآله فهو لذي القربى، والمراد من ذي القربى في الآية الشريفة هو المعصوم فهو الإمام، ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة روحي لها الفداء حابنا. بل قد ادعى أصحابنا أو ادعى بعضهم على ذلك الإجماع في أن المراد من ذي القربى في الآية هو الإمام عليه السلام، وليس المراد بذي القربى كل قريب كما فهمه ابن الجنيد وفهمه ابن ذي القربى هو خصوص الحسين عليهم السلام. وهذا المعنى الذي ذكرناه يستفاد من نصوص كثيرة، لكن المشكلة فيها أنها كلها ضعيفة الأسناد، ولا يضرها ضعف سندها حيث أن كثرتها توجب الوثوق والإطمئنان بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام، خصوصا بملاحظة حساب الاحتمالات. مضامينها واحدة، أن المراد بذي القربى هو الإمام، كلها متعرضين. تراجعوا الباب الأول من أبواب قسمة الخمس كالرواية التي قرأت، وهناك أيضا غيرها. مثلا مرفوعة أحمد بن محمد، أقرأ المقطع الذي يخصنا. فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحج في زمانه. فإنها دلت على أن المراد به الإمام المنصوب من قبل النبي صلى الله عليه وآله بنص الله عز وجل. يقول لو عبرت بأنها متضافرة ماذا سيترتب على ذلك؟ تضافرها هل يغني عن ملاحظة أسنادها؟ إذا كان مرادك من التضافر عبارة عن التواتر تم المطلوب، فحينئذ لا نحتاج لإثبات مراجعة السنة. أما إذا كان مرادك من التضافر يعني الاستفاضة، فالاستفاضة لا تخرج خبر الآحاد عن كونه خبر واحد، فنحتاج إلى ملاحظة السنة. ولذلك التعبير بالتضافر أو الاستفاضة في المقام لا يجعلنا نعتمد عليها في مقام الفتوى، وإنما لا بد أن نلاحظ إما الوثوق والاطمئنان بصدور بعضها أو حساب الاحتمالات أيضا لإثبات الوثوق والاطمئنان بصدور بعضها، أما غير ذلك فلا يمكن. التواتر يعني مراده بأن كثرتها حينئذ توجب وثوقا واطمئنانا بصدور بعضها، إشارة يعني إشارته إلى الكثرة مفاده الإشارة إلى تحصيل الوثوق والإطمئنان. قم لا يراد، أو أن يراد من تعبيره بالكثرة إشارته إلى التواتر فنعم، أما إشارته إلى الاستفاضة لا ينفع ولا يجدي في مقام الفتوى. خبر واحد يبقى الخبر المستفيض قسم من أقسام خبر الآحاد. لا الاستفاضة لا، بعد خب لابد من الرجوع. هناك اصطلاحات مقررة في علم الدراية، المستفيض ليس تواتر، التواتر غير المستفيض، التواتر قسيم للمستفيض بناء على أن المستفيض خبر واحد، فبالتالي لا ربط له أصلا بالتواتر من قريب ولا بعيد، إلا أن يكون لإنسان مثلا اصطلاح خاص غير الاصطلاح الجاري عليه علماء الدراية، أو أن يكون للإنسان مثلا كيفية معينة غير الكيفية التي سار عليها الأعلام، فنعم وإلا فنعم. الضابط هو ما عليه علماء الفن. على أي حال، فإذا المراد بذي القربى في الآية القرآنية هو الإمام المعصوم، هو الإمام المعصوم عليه السلام. وعلى أي حال فالسهام الثلاثة الأول تكون بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله عن الدنيا إلى الإمام المنصوب من قبل الله عز وجل والمنصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فتكون الآن في زماننا هذا زمان الغيبة والظلمة إلى ولي الأمر صاحب العصر روحي لتراب مقدمه الفداء، ثلث منها له أصالة وثلثان يرجعان إليه وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وآله. وقد دل على ذلك صحيح البيزنطي الذي ذكره المصنف في المثل، وهي الرواية الواردة في الباب الثاني من أبواب قسمة الخمس الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن نصر البيزنطي عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام. فهنا نلاحظ قال: فهو للإمام، بناء على أن أل الواردة في المقام عهدية، فيكون المراد الإمام المعهود، وهو عبارة عن إمام العصر روحي لتران مقدمه الفداء، إلى آخر الرواية. فالرواية إذن تدل على هذا المعنى، هذا بناء على أننا نلتزم بكون هذه السهام الثلاثة ملكية شخصية لملاكها، ملكية للنبي صلى الله عليه وآله ملكية شخصية، وملكية للإمام المعصوم على نحو الملكية الشخصية كما فهمه المشهور. أما لو قلنا بأن ملكية هذه السهام الثلاثة ليست ملكية شخصية، وإنما هي ملكية بلحاظ المنصب، يعني أن إعطاء هذه السهام الثلاثة للإمام المعصوم عليه السلام بلحاظ منصبه الذي هو فيه، وهو منصب الإمامة، يعني أن هذه السهام الثلاثة ملك لمنصب الإمامة، أي للإمام بما هو إمام، وهذا المنصب يكون أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى، ومن ثم يكون منه للنبي صلى الله عليه وآله، ثم يكون من النبي صلى الله عليه وآله للإمام عليه السلام. وفي زمان الغيبة المظلمة، وهو هذا الزمان الذي نعيشه، إذ حرمنا فيه بركات تلك الطلعة البهية، وحرمنا فيه القرب من وجود الشخص المبارك للمولى روحي لتراب مقدمه الفداء، فحينئذ بمقتضى كون الملك ملك منصب تنتقل هذه الأموال أو هذه السهام الثلاثة للفقيه الجامع لشرائط الفتوى. إن قلت: ما هي الثمرة المترتبة بين القولين، بين كون هذه السهام الثلاثة مأخوذة على نحو الملك الشخصي أو مأخوذة على نحو ملك المنصب؟ قلت: تظهر الثمرة في التصرف في هذه السهام الثلاثة، فبناء على كون هذه السهام الثلاثة ملكا شخصيا للمعصوم روحي لتراب مقدمه الفداء، لا يجوز للفقيه أن يتصرف فيها، ولو تصرف فيها يكون ضامنا، ولا بد في جواز تصرفه فيها من إحراج رضا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا سيأتينا إن شاء الله في بيان المصرف أن بعض فقهائنا التزم بأن حق الإمام يدفن في الأرض، لأن الأرض سوف تخرج له كنوزها حينما يخرج، فلا يجوز لنا أن نتصرف بهذا الحق بعدم الإذن منه. ولذا قيد فقهاؤنا المعاصرون كالسيد الخوئي والأستاذ أطال الله بقاء بأنه يشترط في صرف حق الإمام إحراز رضا الإمام عليه السلام، فيكون من باب التصرف الفضولي في مال الغير، فإذا جاء صاحب الحق ولم يرضى كان المتصرف ضامنا لصاحب الحق. ولذلك قيدية إحراز الرضا بعنوان أن هذا تصرف فضولي، فإذا أحرزنا من الرضا فبالتالي لن يطالبنا غدا بالضمان. أما إذا قلنا بأن المال ملك، بأن المال ملك للمنصب، فلا معنى لاستئذان الإمام عليه السلام، ولا معنى لاعتبار اشتراطي إحراز رضا الإمام عليه السلام، فإن الفقيه يتصرف فيه بما يراه صلاحا، سواء كان راضيا للإمام أم لم يكن التصرف مرضيا عند الإمام، لأن الملك ملك منصبين، وبمقتضى الإرجاع للفقيه بقوله عليه السلام في التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أن الإمام ملك زمام الأمور ومنصب الإمامة بكل ماله للإمام علي للفقيه. ولذا تمسك القائلون بثبوت ولاية الفقيه المطلقة وأن للفقيه ولاية الأموال والتصرف كما كانت للمعصوم بمثل هذا التوقيع المبارك. فعلى أي حال تظهر الثمرة في مثل هذه الموارد. يرى رأي المشهور مو مين يرى رأي المشهور السيد الخوي، يرى أن الخمس إنما هو ملك شخصي للمعصوم عليه السلام، فلا بد في التصرف فيه من إحراز رضا الإمام عليه السلام وإلا فلا. يعني يجوز أن يسبق الفقيه الأمام في مجال مثلا ما يحرز رضا الإمام. الآن المتصور أن إحراز رضا الإمام عليه السلام، ولو أن المثال يعني رأيكم فيه خلل في نفس المثال، يعني المثال صح بس إنما ما يناسب الفكرة. مثلا مثلا أن أتصور أن الإمام عليه السلام زين لا يرضى بإقامة الجامعات التي تتولى دراسة العلوم السياسية، والفقيه يرى أن من الصلاح صرف حق الإمام في إقامة جامعة لتدريس العلوم السياسية، فبناء على القول الأول لا يجوز الصرف، بناء على القول الثاني يجوز الصرف. هذا أفضل من المثال اللي كان باجي. والكلام هذا لا علاقة لنا بالإمام، الكلام أن هذا المال لي بمقتضى منصبي، يعني بمقتضى المنصب أنا مالك لهذا الإمام لملكية المنصب، مالك لهذا المال لملكية المنصب لهذا المال، فأنا المخول المخول للتصرف فيه بمقتضى المنصب الذي أنا فيه. الإمام صار عارض الله، إحنا ما لنا شغل في رضا الإمام ولا طالبنا رضا الله، ما بحثنا عن رضا الله. الفقيه لا يريد رضا الله، جاءنا فقيه قال لا أريد رضا الله، هذه قضايا خطابية فنية البحث لا علاقة لها بهذا الأمر، قضايا أن الفقيه لا يستحق المنصب إلا بكونه راضيا لله، وقضايا أن المنصب لم ينتقل، أي قضايا خطابية فنية البحث تستدعي أمرا آخر، وهذه القضايا الخطابية يا شيخنا. مقتضى المنصب الإمام، لو كنت نائبا، ولذلك قلت هذا نائب فيكون نائبا عنه في التصرف بلحاظ كونه ملكا شخصيا، بلحاظ كونه ملكا للمنصب، أنا نائب عنه في أي شيء، نائب عنه في المنصب لا أزيد ولا أنقص، لكن إذا بلغت نيابة المنصب فكل ما للمنصب حينئذ تحت أمري، فلا معنى حينئذ للتخصيص. وتظهر الثمرة أيضا في مورد آخر. نعم، يعني الذي يرى ذلك ما لا علاقة، لابد أن نبحث المسألتين مستقلتين، مسألة الخمس ومسألة ولاية الفقيه. بني راح عن بعد الأمر الثاني لا بد من مراجعة كلمات الأعلام وملاحظتها، ومن ثم تنتخبون ما هو الناقص بمقتضى الأدلة. يعني نشوف هذا المقدار، هذا نشوف القول الثاني ليكون القول الثاني. بل كان في البال ثمرة ثانية لكنها طارت. على أي حال الكلام بعد ذلك في فرع آخر تعرضه المصنف، وهو أشار إلى قضية الأسهم الثلاثة، وذكر في هذا الفرع أمرين. الفرع الأول ذكر أن المراد من الأصناف الثلاثة الأخر في الآية عبارة عن خصوص الهاشميين، فالمراد باليتامى يتامى بني هاشم، والمراد بالمساكين مساكين بني هاشم، والمراد من أبناء السبيل أبناء السبيل من بني هاشم، خلافا لما عليه العامة إذ قالوا بأن المراد من الأصناف الثلاثة عبارة عن أيتام المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم، وقد وافق العامة على هذه المقالة ابن الجنيد. في مقام تحقيق المطلب يقال مقتضى الآية القرآنية المباركة هو عمومية الأصناف الثلاثة بحيث تشمل الهاشميين وغيرهم، لأن الآية قد عبرت باليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم تقيد الآية القرآنية هذه الأصناف الثلاثة بقيد من القيود. مقتضى الإطلاق أو العموم هو الالتزام بشمولها لما كان من بني هاشم لمن كان من بني هاشم ومن كان من غيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم. ولذا نحتاج لرفع اليد عن هذا العموم إلى وجود مخصصين يمكن من خلاله رفع اليد عن ذلك. وما يتصور من المخصص في المقام أمران: الأول مجموعة من الروايات دلت على أن الخمس فيها أو أن السهام الثلاثة في الآية القرآنية هي لخصوص من كان من بني هاشم، لكن المشكلة في هذه الروايات أمرين: أولا كلها ضعيفة الأسناد فلا يمكن الاعتماد عليها، ثانيا معارضة بما دل على أن المراد من الأصناف الثلاثة مطلق المسلمين، اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين. فعندها إما أن يقال باستقرار المعارضة فالتساقط، وحينئذ نرجع لمقتضى الأصل، والأصل يدل على الإباحة والجواز للكل، أو أن نقول بأننا نرجح أحد الطرفين على الآخر، فإن أمكن الترجيح فبها ونعمة يعمل بمقتضى المرجح وإلا فلا. هذا كله بناء على أن الروايات التي خصصت المصرف في السهام الثلاثة للهاشميين معتبرة سندا لكي تصلح للمعارضة لما قرأناه في الأصول من أن المعارضة فرع الحجية، فإن تمت الحجية ثبتت المعارضة، وإن لم تتم كما هو الصحيح لضعف أسناد هذه الروايات لم تتم المعارضة. وهذه الروايات ضعيفة الأسناد تؤيد محتملا أو تؤيد القول المختار كما سيأتي إن شاء الله، فتحفظ عليها لحينه. أولا لا بد من إحراز كون الروايات التي خصصت المصرف في الأسهام الثلاث في السهام الثلاثة بالهاشميين متواترة، وذلك في غير محل، لأنه إذا لم تخن الذاكرة الروايات لا تعدو سبع أو أقل بزيادة 10 روايات، وهذه ليست متواترة حتى بلحاظ حساب الاحتمالات، لأن الجانب الكيفي سوف يكون مضاعفا بوجود المعارض. فنبقى على الالتزام بتواترها بناء على اصطلاح المشهور وهو بلوغ العدد. هذه لا تبلغ العدد المعتبر، لأن أقل القائلين باعتبار العدد بالتواتر 12 فلا تجري، فالتواتر في المقام غير متصور. عندما نتصور فيها استفاضة، قلنا فيما تقدم بأن هذه الاستفاضة قد تكون داعيا لحصول الوثوق والاطمئنان بصدور بعضها. في المقام الوثوق والاطمئنان لا يتحقق لمانع أطلاق الآية القرآنية ووجود المعارض، فلا يمكن الاعتماد على هذه الروايات بوجه من الوجوه. أي ضعيفة الأسنان فبالتالي لا تنفع. كلام في الروايات المخصصة لعموم أو إطلاق الآية القرآنية. بل فإذا هذا هو الأمر الأول، قلنا ما يتصور من المخصص لعموم الآية القرآنية أمران، الأول ذكرنا وهو الروايات وقد عرفت حاله. الثاني وهو عبارة عن ما تمسك به السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة والتزمه المصنف في المقام، وهو أن المسألة من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل، ومع كون المسألة من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل كفانا ذلك حينئذ للالتزام بالتخصيص. أقول ليس إشكالا وإنما تعقيبا، ليته أطال الله بقاه كما تبع صاحب المستند في التعبير بالضرورة فسر لنا المراد من الضرورة وبين لنا كيف ينطبق عنوان الضرورة في المقام حتى لا نبقى في شبهة من أمرنا، وإلا التعبير بكون المسألة من الضروريات بالنسبة لنا غير واضح، فتأملوا علكم تصلون لما لم نصل إليه. هذا كلام شيخ جعفر جيد، اسمعني تفضل. روايات معارضة دال معتبرة الأسناد دال على أن التقسيم على أن السهام الثلاثة غير مختصة ببني هاشم، فحينئذ كيف يتصور أنه من ضروريات الفقه؟ وما هي الضابطة في كون المسألة من ضروريات الفقه؟ اتفاق الأعلام مخالفة ابن الجنيد كاشفة عن العدم في غير مضر. الضرورة ليس إجماعا، يقول فبالتالي إذا مخالفة ابن الجنيد لماذا لا تكون قادحة؟ إطلاق الآية القرآنية لماذا لا يكون قادحا؟ غير واضح الانصاف عندنا معنى الضرورة. وإن كان لم يقتصر التعبير على السيد الخوي، يعني هو كلام السيد الخوي وكل من جاء بعد السيد الخوي نقل كلام السيد الخوي بأن المسألة من الضرورات أو من الضروريات، لكن كيف تكون المسألة من الضروريات؟ هذا الذي نتكلم فيه. نحن لا نمانع بأن ما كان من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب أو من ضروريات الفقه حجة ويكون بنفسه قرينة مانعة من انعقاد الأمر على خلافه، لكننا نقول كلامنا في الصغرى كيف ينطبق هذا المعنى كون المسألة ضرورة سواء دينية أو مذهبية أو فقهية في محل البحث، هذا الذي نحتاج فيه إلى بيان. إذا تتولون البيان نكون لكم من الشاكرين. على أي حال، هذا بالنسبة للأمر الأول الذي أشار له المصنف. الأمر الثاني الذي أشار له المصنف هو أنه لا يجب البسط على الأصناف الثلاثة، فيجوز دفع تمام الحق إلى واحد منهم، بل لا يجب أن يستوعب أفراد كل صنف لو أراد أن يعطي لصنف واحد. هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين أصحابنا على قولين. القول الأول ما ذهب إليه جماعة من عدم وجوب البسط على الأصناف الثلاثة كما ذكر ذلك صاحب الحدائق قدس الله نفسه الطاهرة، فيجوز أن يعطي صنفا من الأصناف الثلاثة، بل يجوز أن يعطي فردا واحدا من أفراد الأصناف الثلاثة من أفراد الصنف الواحد. القول الثاني ما ذهب إليه جماعة آخرون من وجوب البسط على الأصناف الثلاثة بحيث يوزع الخمس يوزع الخمس بالنسبة للأقسام الثلاثة على الأصناف الثلاثة اليتيم والمسكين وابن السبيل، وقد اختار هذا القول الشيخ الطوسي في المبسوط والحلبي في الكافي وجعله المحقق الحلي في الشرائع الأحوط، وقال عنه في الحدائق أنه الأقوى فالتزم به قدس الله نفسه. قرب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وتبعه المصنف في قربه السيد الخوئي في مستند العروة وتبعه المصنف في المقام القول الأول بوجود قرينتين مانعتين من كون كل صنف من الأصناف الثلاثة مالكا. وبعبارة أخرى، إن المستفاد من الآية القرآنية كون الأصناف الثلاثة مالكة لسدس من الخمس، فلكل صنف من الأصناف الثلاثة سدسا، بحيث أن هذا الصنف يملك هذا السدس، ومقتضى ملكية كل صنف من الأصناف الثلاثة سدسا من الخمس يستلزم وجوب بسط الخمس على الأصناف الثلاثة. هذا هو ظاهر الآية القرآنية ومقتضى والالتزام بالقول الثاني. في مستند العروة الوثقى ذكر بأن في المقام قرينتين تمنعان من تمامية هذه الدعوة، وهي أن الآية القرآنية مفيدة لملكية الأصناف الثلاثة بحيث يثبت لكل صنف سدسا، والقرينتان اللتان ذكرهما وذكرهما المصنف في المقام هما: الأولى، لو كان يجب البعض على الأصناف الثلاثة فإنه يلزم حينئذ البسط على أفراد كل صنف صنف، فيعطى كل يتيم يتيم من أفراد صنف اليتامى، لأن العنوان قد جاء في الآية الكريمة جمعا محلى باللام، فيستفاد حينئذ أن هذا عموم استغراقي يشمل جميع أفراد هذا العام بدون استثناء لواحد منه، وعلى هذا يلزم استيعاب جميع أفراد كل صنف، وهذا مما يقطع بعدمه بل قد يكون متعذرا. هذا ما عبر عنه في المستند وعبر المصنف، ويمكننا أن نصيغه بصياغة فنية أفضل مما ذكر، بأن مقتضى أن الآية اشتملت على الجمع المحلى باللام هو حصول العموم الاستغراقي الداعي لاستيعاب كل فرد فرد، هذا ما ذكره السيد الخوي فنوبي، والتالي باطل فالمقدم مثله. التالي وهو وجوب استيعاب كل فرد فرد باطل، إما لما ذكره السيد الخوي بكونه متعذرا أو بالقطع بعدمه، فيكون المقدم مثله وهو ملكية كل صنف صنف لما هو لسدس من السهام الستة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية قال بأن الأصناف التي ذكرت في الآية القرآنية قد تضمنت ذكر ابن السبيل، ولا ريب في قلة وجود ابن السبيل من الهاشميين بالنسبة إلى الصنفين الآخرين، بل قد لا يوجد أحيانا أصلا، ومقتضى لزوم البسط الناجم من القول بملكية كل صنف من الأصناف الثلاثة، مقتضى لزوم القول بالبسط تخصيص سدس الخمس لهذا العنوان وهو عنوان ابن السبيل، فحينئذ نعطل سهم ابن السبيل أو ندخره لحين وجود ابن سبيل فندفعه إليه، وكلاهما كما ترى. فحينها يثبت أن الآية القرآنية لا تشير إلى عموم البسط، وإن كان مفادها مفاد العموم الاستغراقي. هكذا أفاد في مستند العروة وتبعه المصنف حرفا بحرف. ومقتضى التحقيق عدم تمامية القرينتين وضعفهما، ويطلب التفصيل من مستوى أعلى. وأما أن البسط غير لازم القرينة الأولى، فلأن الوارد كلمة اليتامى جمع معرف بأل وهو المعبر عنه عادة محلى باللام، والمساكين بنحو الجمع المحلى باللام، ولازم ذلك بناء على إرادة ظاهر الآية. لاحظ كيف يكون النقد عادة باللازم. ولازم ذلك بناء على إرادة ظاهر الآية استيعاب جميع أفراد اليتامى والمساكين، والتالي باطل فالمقدم مثله، وهو لو كان ممكنا غير محتمل في نفسه. القرينة الثانية، يلزم إن ابن السبيل أحد أفراد الأصناف الثلاثة، فيلزم حفظ حصة ابن السبيل لو لم يكن موجودا في البلد، وهو غير محتمل أيضا لكونه تعطيلا للحق، فلا يجوز حينئذ، فيثبت العدم، فيثبت أنه لا يجب البسط، وعندها يتم المدعى في أن الآية القرآنية لا تدل على وجوب البسط، ومن باب أولى لا تدل على البسط على أفراد كل صنف من الأصناف الثلاثة. لذلك قال وبهذا يظهر أيضا ضعف احتمال لزوم البسط على الجامع، البسط على أفراد اليتيم، كل يتيم يتيم في كل صنف، ويتعين كون المقصود بيان المصرفية، يعني أن الآية ذكرت هذه العناوين الثلاثة على نحو المعرفية على نحو المعرفية والمشيرية، إشارة إلى عنوان اليتيم، لكن أنه كل يتيم يتيم لا، إشارة إلى عنوان المسكين، إشارة إلى عنوان ابن السبيل، وأن الجامع بين الأصناف الثلاثة مصرف لنصف الخمس وليس ملكا لكل واحد واحد. هذا كله بناء على الالتزام بقول المشهور من أن الخمس في الآية الشريفة ملك للأصناف، ومن أن الخمس في الآية الشريفة ينقسم إلى قسمين، حق للإمام نتيجة أول السهام الثلاثة إليه، وحق للسادة الفقراء بالبيان الذي ذكرنا. في مقابل المشهور هناك قول آخر مال له صاحب الجواهر رحمه الله، ومنعه من القول به وحشة الانفراد عن ظاهر انعقاد اتفاق الأصحاب عليه. حاصل هذا القول أن الخمس كله ملك لمنصب الإمامة، يدار به من خلال أو تدار به شؤون المنصب، وليست الأصناف الثلاثة التي ذكرت في الآية الشريفة اليتامى والمساكين وابن السبيل إلا مصرف، وهي ليست مالكتان. فلو قلنا بالتخصيص ببني هاشم فيصرف الإمام عليهم كما يصرف على غيرهم، ولا خصوصية لهم دون غيرهم، فيجري الأمر بالنسبة إليهم كما يجري بالنسبة لغيرهم، إذ أن الخمس كله للإمام بمقتضى ملك المنصب، ومن بعده للفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فله أن يمنع الهاشميين وله أن يعطيهم، وليس للهاشميين حقا إلا أنهم مصرف لا أزيد ولا أنقص. بيان هذا الوجه وتفصيله وإن قال المصنف يطلب من مستوى أعلى، إلا أننا نشير له ولو في صورة بصورة مجملة في البحث القادم. والقول الثاني والذي استوحشه صاحب الجواهر هو المتعين بالنظر القاصر. والحمد لله أولا وآخرا.